الذي مدمن التراخر يقول والدي مدمن على الخمر والمخدرات وقد سجن مدة طويلة وكنت أزوره في السجن طيلة مدة سجنه وأعطيه نفقة وأنا أعلم أن بعضه أن ببعضها يشتري دخان ويشرب وقد خرج من السجن وهو مقيم معي في البيت وقد عاود إلى شرب الخمر ويأتيني معه بعض أصحابي وقد نصحته ولكنه يقول لا أقدر على تركه وأنا متزوج وعندي أولاد وأخاف عليهم هل يجوز لي إخراجه من البيت حيث أنني أنا المسؤول عنه ليس له واحد غيري ولا أي ذنب في إعطاء هذا المال وهو في السجن جزاكم الله خيرا. حق الوالد عظيم، حق الوالد عظيم، فالواجب عليك أن نصيحة له دائما ولا تيأس وأن تجتهد في نصيحته وتوجيهه إلى الخير وإعانته على الخير ولا تمتنع مما تنفقه عليه ما دام فقيرا عاجزا تنفق عليه ومع ذلك تنصحه دائما وتستعين على ذلك أيضا بمن ترى من أهل الخير من أقارب أو غير أقارب من يحترمهم ويقدرهم تستعين بهم في هذا السبيل لعل الله يأتي بأسبابه. وإذا رأيت الانتقال أنت وعائلتك في بيت ويبقى هو وأهله في بيت وحده إذا كنت تخاف على أولادك فلا بأس، هذا حسن حتى تصون أولادك عن مشاهدة ما يفعله والدك من فعل الخمور، ومع ذلك تقوم بحق والدك وحق أهلك زوجتك من النفقة والإحسان والرعاية والنصيحة، فاجمع بين الأمرين، اجمع بين الخيرين جميعا.